السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز تحديد يوم معين في ساعة معينة منه لصلاة على مستوى العالم كي يكشف الله الكرب عن المسلمين؟ أقول: مثل هذا التحديد لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوارد لكشف الكربات القنوت في الصلوات، فالإمام يصلي ويقنط في الصلوات عند النوازل، ولذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا كاملا في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، وقنط أيضا زمنا يدعو ويقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام. أما تحديد ساعة يجتمع فيها المسلمون في العالم في كل في بلده صلون في توقيت محدد، هذا صنيع محدث ولا أراه يجوز بهذا التوصيف، والله أعلم. السلام عليكم. في حالة القنوت في الصلوات، هل يقنط في جميع الصلوات أو في بعضها؟ أقول: وبالله التوفيق، لا مانع أن يقنط المسلمون في جميع الصلوات، لكن يخص الفجر على وجه الخصوص، يخص الفجر بأغلب القنوت، ولو اجتزأ الشخص في القنوت في الفجر في النازلة جاز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. وعليكم نعم. السلام. أيوة الشيخ معايا. نعم. بسأل حضرتك، أنا أخواتي عاملين لي توكيل، كان لنا بيت شقة اتباعت، فكلهم اتنزلوا لأخويا، كلنا قلنا هنتنزل لأخويا، بس أخويا قال لي، أخواتي قالوا لي وفرنا أي فلوس منهم، وفرت لهم جزء صغير بس من غير علم أخويا، كده أخد ذنب عليه؟ لا عفوا، مع حضرتك. أي سؤالك؟ انا معايا توكيل بين اخواتي كلهم. طيب. وفي بيت شقه لينا. طيب. بعنا الشقه دي، وبعد كده يعني قلنا ايه، هنتبرع بها لاخويا يجيب بها مشروع ليه. من اخوكي؟ اخويا الصغير. طيب. بعدين اخواتي قالوا لي احنا مسامحين، بس طلع لنا اي حاجه تمشي الحال، فانا خدت جزء صغير من الفلوس وطلعتها لاخواتي من غير علم اخويا. هم متطوعون ومتفضلون على أخيهم. تمام. متفضل لا يحل ماله إلا بطيبة من نفسه، فما لا تستأذني أخوك، وليس من حقنا أن تستأذنيه، لأنه ليس حقه. أنا قلت في الأول أن سأتبرع بألف جنيه لأخي، بعدين قلت في نفسي اتركي لي شوية من الألف، ما كان نظرا علي ولا واجبا علي، فلا بأس. طب الله يكرمك يا شيخ. شكرا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي حضرتك ثلاث أسئلة. تفضل. بالنسبة لزيادة مغفرة عند رد السلام، ضعيفة. السؤال الثاني، صلاة التهجد في رمضان. سمعت الجواب. أيوه يا شيخنا، ضعيفة. ضعيف. وقال ابن عمر: انتهى السلام إلى وبركاته. نعم نعم، لأنها منتشرة عندنا في القرية، واستدلونا بقول الشيخ الألباني. من عارف أنت بقرية بسيون ولا إيه؟ لا، طنطا، قرية جنب طنطا. أي ماشي ماشي، فضل. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لصلاة التهجد سواء جماعة في المسجد أو في البيت، يعني في بعض الأئمة عندنا بتمنحها استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان أو في غيره، ويعني متشبثون في هذا الأمر يعني. يعني انتوا عندكم فكر شاذ شوية. نعم عندكم في قريتكم وستجدهم يمنعون صيام يوم السبت حتى لو صادف عرفة، وستجدهم يحرمون الشرب قائما، ستجد آراء شاذة في بلدتكم. عموما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، يعني صلي ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ففتح لنا الباب عليه الصلاة والسلام. والعبرة في القيام بزمن القيام ليس بعدد الركعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا، فقيد الأفضلية بالزمن. ولم ينهى النبي أبدا عن أي قيام من الليل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله بارك فيك حضرتك. لو سمحت يا شيخنا أنا عندي سؤال، بس دلوقتي احنا جيراننا من القاهرة، فعندنا جيراننا طبعا مسيحيين وكده، فكيف اتعامل معهم؟ يعني هم اسمهم نصارى. اسمهم نصارى. تمام. النصارى تعامل معهم بالحسنى، لان الله لما اوصى بالجار ما قيد ذلك بالجار المسلم، بل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب صفة عامة. والنبي قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ولم يقيد الجار المسلم. والنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليكرم جاره دون تقييد بالجار المسلم، فتتعامل معه بالإحسان والمعروف، وقول للناس حسنا ما لم يكن محاربا لك في دينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. بقول لحضرتك بالنسبة لعروض التجارة، إن أنا أعمل عرض على السلع وكلام ده كله، يعني هدية على كذا وكذا، هل ده ما في أي مشكلة؟ ما فيش أي مشكلة. تمام. ماشي. السؤال الثاني يا شيخ، الرجل يغسل زوجته؟ لا مانع من أن يغسل الرجل زوجته. طب هل زوجته يعني بعد ما توفت هي زوجته ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما ماتت، عفوا لما اشتكت، قالت ورأساه، قال بل أنا ورأساه، قالت أظنك تحب موتي، قال ذاك لو كان وأنا حي لهياتك ودعوت الله لك، وفي رواية لغسلتك ودعوت الله لك، لكن هو الأثبت لهياتك وتتضمن معنى التغسيل. يعني وقالت عائشة في حديث ثابت صحيح لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، ما غسل النبي إلا نساؤه، فلا مانع. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ نعم عندي سؤالين. النقاب فريضة ولا سنة؟ اسأل. النقاب فريضة ولا سنة؟ النقاب اختاروا القول بوجوبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام مرأة عورة، لقوله تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ذلك ما طهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا اختياري في المسألة. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. الله يشفيك فيك. تفضل. السؤال اللي لو سمحت، لو هو واحد جاري مثلا بياخد مني، طبعا عارفين ان الارض بالارض زي النبي عليه الصلاه والسلام التبادل، لو واحد جاري بياخد مني مثلا شقاره رز على ما يجي له او عنده ارض بيقول لما رز يجي هبديها لك. لا لا ما فيها مشكله، دي قرض اقترض شعيرا او اقترض رزا لا باس. ده هو يديهولي نفس الميزان وخلاص. نعم طيب السؤال الثاني لو سمحت. نفس الصنف ونفس الوزن. ماشي. السؤال الثاني واحد مديني مبلغ عشان اشغله معايا في التجاره، بس طبعا انا شغلي في التجاره الدكان اللي انا فاتحه وبصرف منه عليا وعلى بيته وعلى اولادي، وهو مديني مبلغ، فانا مش عارف اصفي الربح بالذات ولا باخد ايه بصرف منه في الدكان، هل يجوز ان هو مثلا يشتري البضاعه على حساب وانا اشتريها منه؟ يعني هو يجي يدفع ثمنها وانا فوتها واديله نسبه ربح وانا ابيعها على كده براحه، لان بطلع طبعا بالاجل فهو مثلا يدفع ثمن البضاعه وانا اشتريها منه سعر الجنيه؟ ستكون حيله للربا. لا هو ليس بتاجر، بس يمول وياخذ التمويل مع الربا. اشتري من الدكاكين انت. اشتري انا من الدكاكين؟ اشتري من الدكاكين بالقسط انت ما دام انت دكاكين. ما هو انا اقصد بس المبلغ اللي هم بدون، انا مش عارف احسب نسبه الربا. بالتقريب تسامح انت وهو. تسامح هو يعني اقرب المساله. تسامح انت وهو. ماشي يا شيخ جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي الشيخ. سيدي الشيخ انا سابقا 2006 اوقف راتبي 6 شهور وحرموني من الامتيازات يا استاذي، واخروا على راتبي، وكنت اعمل عمل اضافي وما اعطوني حقي، فهل ادعو عليهم بكورونا؟ يعني ناس ظلموه، هل يبدو عليهم بالكورونا بمرض الكورونا؟ الدعوة على قدر المظلمة، يعني واحد ظلمك تدعو بدعوة على قدر المظلمة، تدعو عليه بالموت، ارفق بنفسك وبالعباد. ناس ظلموه يجوز له أن يدعو عليهم، يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلم، وعفوه أولى. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول بالدعاء لمن ظلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. أسأل عن هل يجوز يعني العقد على المقتلع بعد الحاجة الأولى؟ هل يجوز إيه؟ العقد على المقتلع بعد الحاجة الأولى. لا مش سامع. هل يجوز أن نعاقب؟ العقد على المقتلع بعد الحاجة الأولى. العقد على على المقتلعة؟ هل يجوز العقد على المقتلعة بعد الحيضة الأولى؟ نعم. أي. يرى جمهور العلماء عدم جواز ذلك، لأنهم يقولون الخلع تطليقة واحدة بينة، فمن ثم لا يجوز خطبتها ولا تجوز خطبتها في العدة، إلا أن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما يريان أن الخلع ليس بطلاق، فمن ثم عندهما تعتد المقتلعة بحيضة واحدة، لكن نظام الدولة الذي يسير الآن على رأي الجمهور من العلماء أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، فمن ثم تعتد المقتلعة عدة المطلقة ولا يجوز خطبتها في العدة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز تفسير للحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تبدأ المشركين بالسلام، مع العلم ان هم بيبدأون بالسلام في اوقات كتير، فعايز بس اعرف المفروض ان انا اسلم عليهم. ابدأ باي تحية اخرى، ابدأ باي تحية اخرى، بس ابدأ يعني مشروع ليه ان انا ابدأ يعني الا السلام. ايوه مشروع ليه ان انا ابدأ السلام، على غير السلام. اذا قلت السلام على من اتبع الهدى جاز، لكن اي تحية اخرى غير السلام، ازيك يا باللهجة المصرية يعني كيف حالك، ان انا ابدأ يعني مفيش مشكلة يا شيخنا. نعم ان انا ابدأ مفيش مشكلة بغير السلام. ايوه تمام بغير لا السلام بس عادي لو بدأ مني لا بأس بغير السلام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يديك الصحة والعافية يا رب. وإياكم وإياكم. يا شيخ أنا معايا عامل مشتغل معايا موظف في شركة. ألو؟ نعم تفضل. عامل يعمل عندك موظف في شركة. ايوه فقام العامل باحتيال على الناس واخذ مبالغ منهم بالغش والاحتيال وهرب وهرب وهرب وبعد جون العملاء يطلبون مبالغهم مني من انا صاحب الشركه ان العامل احتال عليهم وهرب. انت كنت مفوض له في جمع اموال؟ انت كنا على اساس شراء. أنت فوضته في جمع الأموال؟ نعم. خلاص أنت متحمل أمام الناس، الناس أتوا للشركة لشركتك وأنت مفوض لكن له بدون إيصالات للشركة. هو بتعمل إيصالات وهمية مش تبع الشركة، يعني إيصالات وهمية. أي بس أنا جيت لك لشركتك الآن، أنت كان لازم تتابع. أنا جيت إلى شركتك فأنت مفوض. نعم. شخص يجمع المال من الناس. هذا أيوة الشخص بيبيع تذاكر، هو بيبيع تذاكر، بيبيع تذاكر ويتهم تذاكر وهمية مش أصلية. الناس لما تسافر ما تحصلش. أي بس أنت المفوض، أنت المفوض. الله يستر عليك. نعم الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معذرة أنا شيخنا كنت كلمت حضرتك من شوية بس كان بايلي سؤال بس. اتفضل. بالنسبة لحضرتك لتحسين الصوت في الدعاء، في دعاء القنوت، وبالنسبة لدعاء القنوت هل يعني اقتصر يجوز الزيادة على بعد تبارك ربنا تعالج ولا نقتصر على الدعاء فقط؟ التوسط يتجوز زيادة لأن النبي ما نهى، إنما علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر لم ينفي ما سواها، إنما يعني حسه على هذه الكلمات لما لها من عظيم النفع وهي جوامع. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، جوامع جوامع الكلم. لكن ما نهى النبي عن الزيادة، لكن إياك وأن تزيد زيادة مملة، زيادة تضر بالناس وتشق عليهم. نعم. السلام عليكم. تحسين الصوت، تحسين الصوت يا شيخ. تحسين الصوت يعني لا بأس، لا بأس، ما فيش مشكلة. ما فيش بأس إن شاء الله. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب. اتفضل. أنا عايز أسأل حضرتك عن يعني كيفية البيع والشراء بالتقسيط، وهل أنا حضرتك ينفع أفتح مثلا محل أبيع فيه حاجات بالتقسيط بأكتر من نشاط؟ يعني أي حد مثلا عايز حاجة أجيبها له بالتقسيط، هل ده جائز ولا غير جائز؟ البيع والشراء بالتقسيط يكون تكون عندك السلعة وتبي كيف شئت. أما أن أتيك وأقول لك أنا أريد ثلاجة، قل تعال معي اختر، أختار تدفع أنت الثمن وتجدله علي مع الفائدة الربوية، هذه حيلة من حيل الربا فيما أرى والله أعلم. طيب ماشي. السلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لله. الحمد لله. تفضل. مش مرة أنا كنت بسمع أحد حضراتي أحد المشايخ الكبار. نعم. وكنت بسمع أحد المحاضرات لأحد المشايخ الكبار. ولا ربما الأمر التلف علي يعني. نعم نعم. يعني تطلق الرأس. السؤال غير واضح مشوش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا سيادة الشيخ، هل يجوز ان انا اعمل عمرة وبغرض ان انا وانا في العمرة اجيب بضاعة وباعها، يعني اشتري بضاعة من العمرة وباعها من السعودية؟ لا امرأة ذهبت للعمرة وستأتي بسلع تبيعها في مصر مع العمرة أو الحج، قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم موسم الحج، وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا بأس أن يتاجر الحجيج أو يتاجر المعتمرون، والله أعلم. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الأول يا شيخ البقاء لله، أن نتفضل فيك يا رب، من يجعل الفقيدة في الفردوس الأعلى يا رب. وإياكم أزلي. السؤال يا شيخ، سبب نزول يوصيكم الله في أولادكم. السؤال الثاني، هل الأبناء يحجبون الأعمام في الميراث؟ بارك الله فيك عم الشيخ. هل الأبناء يحجبون الأعمام؟ سبب نزول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في ورد سبب نزول في سند ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل، سبب نزول أن بنات سعد بن الربيع مات أبوهم ولم يكن لهم أخ ذكر، فأخذ أعمامه أخذ عمهم المال كله، فجاءت زوجته تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث، وتقول يا رسول الله البنات لن يتزوجن إلا إذا كان لهن مال، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، هذا أحد الأسباب. وابن عقيل في كلام لكن للمعنى شواهد يصح بها والله أعلم. أما الأبناء يحجبون الأعمام بلا ريب إذا كانوا ذكورا، أما إذا كانت البنات إناث فالبنات لهن الثلثان والأم لها الثمن والباقي الأعمام، أما ولد واحد يحجب كل الأعمام. السلام عليكم. شيخنا. نعم تفضل. حضرتك كنت بسأل، كانت الحاجة كانت بتسأل هل توقع عن نفسها، هي 60 سنة، هل توقع عن نفسها ولا ممكن تخرج مال عن باب العقيقة؟ عقد نسيرين عن نفسي على الكبر، لا مانع من العقيقة على النفس عند الكبر إذا لم يكن عقد عنه في الصغر. تمام. طب هل ينفع ان احنا نجمع النية ان هي برضو بالطعام او الاطعام دوت ان يبقى برضو صدقة عن اهلها عن والدها وعن والدتها؟ لا ممكن، يعني الجزء الذي يخصك تصدق به عن والدك ما في مشكلة. يعني الجزء اللي في العقيقة يعني في انت ستأكل مثلا من العقيقة وتهدي وتطعم الفقراء بدون يعني تجزئة. تمام. ممكن ان تعطي الفقراء وتحتسب هذه النية ايضا. تمام. شكرا لحضرتك. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيكم وحفظكم. ولك بمثل. رجل قال لزوجته في مشاجرة معها نشيل ده من ده وارتاح ده عن ده، فجاءه الشيطان وقال يعني هذه تعتبر تطليقة. لا ليست تطليقة، نشيل ده من ده وارتاح نبعد هذا عندي تحدا، ليست تطليقة، ليست تطليقة. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بسر من حديث المضافة من الإيمان لا يصح كسند ضعيف جدا، لكن عندنا إن الله جميل يحب الجمال، وعندنا قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. السلام عليكم. بركاته لك مولانا. الحمد لله. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله عليك يا مولانا عاوزك بس تفسر الحاجه بعد حضرتك. حضرتك ده السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ممكن حضرتك اسال على سؤال. اخت زوجي ادت لزوجي مبلغ من الفلوس يشغله في البورصه، هو خسره في البورصه، هي الزمته ان هو لازم يدفعه، كتبت عليه شيكات، فلما كتبت عليه شيكات فاضطرينا ان احنا ندفع عشان هي هددتنا هددته بالسجن وكده، فهي ليها ميراث عندنا بتاع باباه عند زوجي. هل بقى الفلوس اللي هي اخذتها ده هو بقول انا مش هديها فلوس طالما اخذت مني فلوس بالعافيه، هي ليها ميراث عندي وهي اخذت مثلا هم 60,000. عفوا هي كانت قالت لزوجك شغلهم في البورصه؟ قالت له شغلهم في البورصه، فلما اشتغلوا خسروا وهم كانوا على علم بالخساره. على كل يجوز لكم حينئذ ان تاخذوا القدر الذي خسرته. ما رضيتش تاخد الخساره، هي ما رضيتش وقالت انا عايزه فلوسي كلها. ما انا بقول لك وحكمت علينا ان هي تاخدها. خلاص لا خليها كده ميراث، يعني هو بيقول ان هو مش هيديها والفلوس دي هتبقى في الميراث، هل فعلا هو المشكله؟ المشكله ان كل البورصه كده نصب واحتيال وكلها لا تجوز بهذه الطريقه. عموما يجوز له ان ظلم ان يقتطع بقدر مظلمته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. اني احبك في الله والله. حبك الله الذي احببتنا له. بعد ما صلى النبي عليه الصلاه والسلام، انا كنت دخلت على قصه جواز كمان وجاب لي كاتب الكتاب يعتبر بلا مغضى ثلاث ايام، اتفشكل الموضوع لسبب ما، هل ده مثلا خير ولا نوبه ذنب في البني ادم؟ وهل ده قضاء الله وقدره؟ لا شك ان هذا قضاء الله وقدره. يعني انا ما زعلتش في الحاجه مثلا حصل مثلا مني تقصير في شيء معين مثلا، ما اعرفش التقصير حصل ام لم يحصل، لكن كل شيء مقدر، استطيع ان اقول ذلك. يعني ده تقدير ربنا اولا واخيرا. طيب هل في له اسباب انت مارستها خطا ام لا؟ ده مساله ترجع ليك. السلام عليكم. لا هذه خلافات يعني على اتفاقات معينه يعني مثلا. تفضل. السلام عليكم. يا ابو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. انا يا شيخ اوصل الرساله لحكام المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انا اوجه الرساله انا لحكام المسلمين، اذا قطع الخط على الاخ، يا اهل الاسلام يا حكام المسلمين اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. قال تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فانتم ممكنون، عليكم ان تامروا بالمعروف وتتناهوا عن المنكر، واحكموا شعوبكم بما انزل الله، فلستم بخير من داود عليه السلام، وقد قال الله له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سمحت يا شيخ، أنا بروح دروس وكده طبعا، السلام ممكن يعني أخر عني، فبخش الجامعة بس فيها كاميرا وأنا منتقبة. يعني تسألي على الدخول على النصرانية، هل يلزم كشف الوجه، هل يجوز كشف الوجه أم لا؟ أيوة يعني يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام النصرانية. لا كاميرا، في كاميرا في الجامعة. ها كاميرا؟ يعني إيه كاميرا؟ مش فاهم إيه كاميرا التصوير في الجامعة، يعني كاميرا متعلقة. طيب ايه المشكلة؟ يعني انا اصلي ارفع النقاب ولا اسيب النقاب؟ لا هل الكاميرا هذه يطلع عليها رجال ام لا؟ ايوه يطلع اكيد. لا انت ما اظن الرجال يطلعوا عليها، كل كاميرات في المساجد النساء هن المشرفات عليها، لكن عموما يجوز للمرأة ان تصلي كاشفة الوجه. طيب يا شيخ عند جمهور العلماء يجوز للمرأة ان تصلي كاشفة الوجه. ماشي يا شيخ، في سؤال تاني، في مسطرة يعني معمول عليها زي يعني بتاعي التجارة ومرسوم عليها تجارة، فأنا يعني أنا بس ناوية يمكن حلالة أو أخدها أرسم بيها بس يعني عفوا المسطرة مرسوم عليه تجارب، تجارب علينا تجارب؟ تجارب علينا في الكيمياء، والتجارب دي بيبقى علامة درجتين أو ثلاثة بس، يعني بعض يعرف يرسمها أو لا. يعني ممكن يعني تقصدين الغش يعني الغش؟ آه. هتغشي بالمسطرة يعني أنا بسأل المسطرة الغش فليس منا. بارك الله فيك وحفظك الله وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. نسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أنصح أهل الإسلام بالقنوت في الصلوات لدفع هذا الوباء والبلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في النوازل، وليعلم أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.